إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونبتغي رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من لا يعبد معه سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه وعليهم ومن والاه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وأطيعوا ولي أمركم والزموا جماعتكم، فإن هؤلاء من مفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. واعلموا رحمكم الله أن من أهم المهمات ومن أولى ما ينبغي بنا في جميع أحوالنا المتواليات دوام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره، فإن العبد لا ينفك من الذنوب، وقد أخبرنا بحالنا معها وأمرنا بالتوبة منها. فقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد اشتملت هؤلاء الآيات والأحاديث على أصول عظيمة، أولها أن الذنب جبلة بشرية وطبيعة إنسانية، ففي الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم تذنبون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، ما يعلم بحال ابن آدم أنه ذو ذنب وخطأ. ومنها أن الذنوب تكون من الخلق متوالية متتابعة، فلا يتصور أن يأتي زمان يخلو من الذنوب قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها. ففي الحديث الإلهي المتقدم أن الله عز وجل لما أخبر عن ذنوبنا قال: إنكم تذنبون بالليل والنهار، فهي ذنوب متواصلة متوالية. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا، كما قال في الحديث الإلهي المتقدم: وأنا أغفر الذنوب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند وقوع الذنوب منا أن نتوب إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في الحديث الإلهي المتقدم: فاستغفروني أغفر لكم. ومنها أن من وقع منه ذنب فإنه مأمور بالمبادرة إلى التوبة منه، وأن أولئك الذين يتلطخون بالذنوب ثم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى هم من خير الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. فإذا عقل العبد هذه الأصول المذكورة آنفا، فإنه ينبغي أن يلاحظ أمرين عظيمين يعمل بهما. أحدهما أنه إذا وقع من أحدنا ذنب فإنه يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. فإذا كان هذا منه صلى الله عليه وسلم، فكيف الحري بنا إلا أن نستكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره. ويتأكد ذلك إذا وقع من أحدنا الذنب في سر أو علن وفي جهل أو خفاء قل أو كثر، أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. وثانيها أن لا يستخف العبد بذنبه، وأن لا يؤخر التوبة عنه، فضلاً عن أن يبحث عن مسوغات يبرر بها لنفسه الوقوع في هذه الذنوب والخطيئات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فإذا وقع أحدنا في الذنب فلا ينبغي له أن يدفع عن نفسه بأن يقول إن الناس جميعاً يفعلون ذلك أو غير ذلك من الأعذار الباردة التي يعلم أنها على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه توقع في ذنبه التهاون في الذنوب والتسارع إليها، وربما أدت به إلى الكفر، فإن من أبواب الكفر استحلال الذنوب والمعاصي بأن يراها العبد حلالاً ولا يأبه بتحريم الله سبحانه وتعالى لها. فتوبوا أيها المؤمنون إلى ربكم واستغفروه، واعلموا أننا جميعاً من أهل الخطأ والذنب، وأننا قد أمرنا بأن نتوب إلى الله ونستغفره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله، يهديكم الله ويصحبكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إذا كان الناس يجتهدون في رصد الأخطار التي تحيط بهم، فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأخطار عظيمة بها تزول البركات وتحل العقوبات، ومن أعظمها الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فينبغي أن يعقل العبد أن من أعظم الأخطار التي تهددنا أفراداً وجماعة المسارعة إلى الذنوب والوقوع فيها وعدم تعجيل التوبة منها، وأشنع من ذلك أن يراها العبد سائغة جائزة قد تغير الزمان فلا يقبل تحريمها. فإن الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الله الباقي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا وقع من أحدنا ذنب فإنه ينبغي له أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجع إلى الله عز وجل ويستغفره، وأن لا يطلب لنفسه عذرا يسوغ به فعل الذنوب، فإن شؤم الذنوب عظيم في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين.